炮的一个新风的手机。 Thank you.

فلا تزكوا Oh. أفرأيت كده. يا الله يا انا المتدلي. يا الله عم الشيخ حمد. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأنه هو أضحك وأبكى والمؤتفكة أهو ولا طول الشهر Oh, النبي. فتول عنهم يوم